بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شيء من الاختصار والوقوف عند الأشياء التي تستحق الوقوف فقط. يقول حرف الخاء: خلق له معنيان، من الخلقة ومنه الخالق اسم الله تعالى والخلاق، وخلق الرجل كذبا، ومنه تخلقون إفكاء، واختلاق أي كذب، خلاق نصيب. إذن هذه اشتقاقات مادة خلق بهذه المعاني في القرآن الكريم. خير ضد الشر، وله أربعة معان: العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني قالوا لحب الخير أي لحب المال. وقالوا أيضا منه قوله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا، إن ترك خيرا يعني ترك مالا. خلا له معنيان: من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيات، والفعل منه خطيئة فهو خاطئ، وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. إذن لاحظوا، لا يأكله إلا الخاطئون يعني المذنبون. وأما أخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإذا هناك فرق بين خطئ وأخطأ. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب، ومنه اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان: وراء، وكان يعني والذين جاءوا من بعدهم. نعم، خلف من بعدهم، فخلف من بعدهم خلف. نعم، خلف. ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام، يعني خير خلف لخير سلف. فالخلف هو الخلف الصالح، والخلف هو الخلف الطالح. ولذلك يقول لبيد بن ربيع العامي رحمه الله رضي عنه، يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. ولذلك يخطئ من يقرأها: وبقيت في خلف كجلد الأجربي، لأن الخلف هم الطيبين الصالحين. طيب، خلاف له معنيان: من الخلاف وبمعنى بعد أو دون، ومنه بمقعدهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بعد رسول الله أو دون رسول الله. ومن الخلاف يعني المخالفة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. خول بمعنى أعطى، وتركتم ما خولناكم وراء ظهور، يعني أعطيناكم. خلة بضم الخاء مودة، لا بيع فيه ولا خلة. ومنه الخليل وجمعه أخلاء، والخلة يعني هي شدة المحبة. فالخليل هو يعني الصديق المقرب جدا، وسمي الخليل خليلا لتخلل محبته في النفس: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. طيب، خلال له معنيان: وداد، ومنه قوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار، فجاسوا خلال الديار. وخلالكم يبغونكم الفتنة، خلالكم يعني وسطكم وبينكم. نعم، وسد الخلل يعني المكان الذي بينكم. أحسن. خر يخر، سقط على وجهه، ورد في القرآن الكريم في قوله: خر عليهم السقف، يخرون للأذقان سجدا. خامدين هالكين، وأصله من خمدة النار أو من خمد النار، فأصبحوا في دارهم خامدين. خطب خبر، قال: ما خطبكم أيها المرسلون. والخطب أيضا الأمر العظيم. وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خراصون كذابون. نعم قتل الخراصون. ومنه يخرصون، والخرص أيضا التقدير، وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. وأصل معنى الخرص يا شباب أنه يأتي شخص لديه خبرة في التمور والنخيل، فيأتي إلى النخلة ويكون فيها بعض عذوق التمر فيخرص، يخرصون التمر على رؤوس النخيل، فيقول أنا يعني أقدر هذا النخلة سوف تخرج لنا 40 كيلو، قد تزيد وقد تنقص صح، لكن بالتقدير. فلذلك الخرص هو تقدير ليس يقين، فسمى الله الكاذب خراص لأنه يقول ما لا علم دقيقا، ما لا علما دقيقا له، فهذا هو الخرص. لذلك سمى الله الكذاب خراص، خراصون إنهم إلا يخرصون. خبالا سوء، ما زادوكم إلا خبالا، يعني انحرافا وتشتتا وسوءا. خوان كثير الخيانة، مختال من الخيلاء، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ختار غدار، من خطر العهد إذا غدر به وخانه، فالختار هو الغدار. مخمصة من الخمص وهو الجوع، مخمصة. أخدان جمع خدن وهو الخليل، ولا متخذات أخدان، خدن. خراج وخرج أي أجرة، فخراج ربك خير. قال هل تعلمني على أن، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وش فيها؟ فيها خرجة، هل أجعل لك خرجا؟ نعم في قصة لالا في معاذ القرنين، قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد. فالخرج هو يعني العطاء والأجرة والعطية يعني. طيب حرف الدال. دين له 5 معاني، الملة معروفة دين الإسلام، والعادة كما قلنا في الناقة أهذا دينه أبدا وديني، يعني عادته. ومنه في سورة في القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في دين الملك يعني في قانونه وفي يعني في نظامه. والجزاء يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. والحساب أيضا، دانا دانا بمعنى يعني حاسب، القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وكما تدين تدان يعني تحاسب. والقهر، دناهم كما دانوا، قهرناهم يعني. أدنى له معنيان، أقرب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فيكون الدنو يعني الأقل، فهو من الدنيء الحقير. وسميت الحياة الدنيا إما لأنها هي القريبة وإما لأنها دنيئة وحقيرة، كلاهما صحيح. دأب، دأب كدأب آل فرعون، الدأب قال له معنيان، العادة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم يعني كعادتهم. قال له معنيان، عادة وجد وملازمة، وجد وملازمة مكتوبة. ومنه 7 سنين دأبة أي متتابعة للزراعة، تزرعون 7 سنين دأبا، من قولك دأبت على الشيء دمت عليه، دأبت على الشيء. إذن الدأب له معنيان، العادة والملازمة. الجد والملازمة يعني رجل دؤوب يعني جاد، هذا هو، وجد وملازمة. طيب دار، دار السلام الجنة. دوائر خروف الدهر، واحدها دائرة ومنه دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. نخشى، قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة، طيب لو جاك واحد وقال وهذا دليل على أنه قد ذكر الله الدائرة في القرآن الكريم الدائرة 365 درجة، بعض الناس يذهب إلى هذا المذهب والله ويقول الدائرة يعني دليل على أنها يعني وجدت الدائرة في القرآن الكريم، وانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب هذا المثلث وهكذا، ويعني يدخل الهندسة والحساب المثلثات والهندسة الفراغية، فيعني هذا التكلف. دعاء له خمسة معاني: الطلب من الله، والعبادة ومنه تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون، والنداء ادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك. طيب، دابة كل ما يدب فيجمع جميع الحيوان، لكنه كنا أمس نتحدث عن الحقيقة العرفية، الدابة في اللغة هي كل ما يدب، صح؟ كل ما يدب فهو يسمى دابة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني سمى الله الإنسان الذي لا يؤمن ولا يستجيب دابة، لكنها تطلق في العرف على ماذا؟ على ذوات الأربع: البقر والغنم والإبل، الذوات الأربع تسمى دواب. أي والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه سمى يعني الثعابين، ومنهم من يمشي على رجلين، الإنسان من هذا النوع، والكنغر ها، ومنهم من يمشي على أربع. فإذا الدابة هي في اللغة كل ما يدب على الأرض، لكنها في العرف الحقيقة العرفية للدابة هي ذوات الأربع، فهذه حقيقة عرفية يعني عند العرب. طيب، دحورا ولهم عذاب واصب، إبعادا، ومنه المدحور المطرود، مدحورا. دع بتشديد العين، يوم يدعون إلى جار جهنم دعا، يعني إيش؟ يعني يدفعون دفعا بعنف، ومنه يدع اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعا. درأ دفع، ومنه يدرؤون، درأ يعني دفع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني كل واحد منكم يدفع التهمة عن نفسه، ادارأتم فيها، فادرأوا عن أنفسكم الموت، يعني ادفعوه. مدرارا، من در المطر إذا صب، يرسل السماء عليكم مدرارا. داخرين، صاغرين، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض. وفي سورة الكهف في قوله: فجعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وشيء أول الآية: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وش هي؟ طيب، ما هذا؟ أيوة. نعم، قال هذا من فضل ربي، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي، اللي هو السد ذي القرنين، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. دكاء هنا يعني مستوي، مأخوذ من الناقة إذا كانت سنامها يعني مستوي فيقال ناقة دكاء، يعني ظهر السنام مستوي. نعم، وفي قراءة دكاء، نعم، في قراءة دكاء بالهمس، يعني من ناقة دكاء إذا كانت مستوية الظهر، ودكا من الجبل إذا كان، فخر موسى، فجعله دكا وخر موسى صاعقا، فهي دكت الأرض، دكت الجبال. طيب، حرف الذال ذكر له أربعة معاني: ضد النسيان، ذكرته تذكرته فاذكروني، والذكر باللسان، والقرآن يسمى ذكر، نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، والشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف تذكرون به. وقوله: فهل من مدكر، قال أصلها مذكر، ثم هي مفتعل من الذكر. طيب، ذنوب، وأنزلنا إليك الذكر، نعم بالضبط، ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وبالفتح النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب. والذنوب أيضا الدلو، الدلو الذي يعني يغترف فيه الماء يسمى ذنوب. طيب، فجاءوا بذنوب مما صح، أهريقوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، أحسنت، لنا ذنوب ولهم ذنوب، يعني هذا شاعر جاهلي يقول لكم من تدلوا ونحن لنا دلو، يعني كل واحد يسقي شوية. ذبح، الذبح هو المذبوح، وفديناه بذبح عظيم، يعني مذبوح يعني خروف كبش. وبالفتح المصدر ذبح. ذرأ خلق ونشر، ذلول مذللة للعمل، وذللناها لهم من الذل بكثر الذال، ورجل ذليل من الذل بالضم، وذللت قطوفها أي أدنيت. ومنه قوله سبحانه وتعالى في وصف البقرة وبقرة بني إسرائيل، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني أنها لا يمكن أنها تستخدم في الزراعة، يعني ما هي مذللة. أحيانا بعض البقر تأتي بها لكي تحرف عليها فيعني تهرب، فهذه ليست ذلول، هذه شرسة. طيب، أذقان، أذقان جمع ذقن، هذه الأذقان، فهي إلى الأذقان فهم مقبحون. حرف الراء رب له أربعة معاني، الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر، وكلها قالها العلماء المفسرون في قوله تعالى رب العالمين، لكن المعنى الذي يجمعها جميعا أن الرب فيها معنى الإصلاح، فالسيد المطاع لأنه يصلح أمر رعيته فسمي ربا، والإله سبحانه وتعالى لأن الخالق المدبر، والسيد المطاع يقال له رب. اذهب، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، قال معاذ الله إنه ربي، في بعض التفاسير يعني سيدي، والمقصود به السيد. والمالك للشيء كلها يقال لها رب، فالرب يعني في القرآن الكريم يعني ذكرت كثيرا. ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ريب قال شك، ومنه ارتاب ومريب، وريب المنون حوادث الدهر. والصحيح أن الريب ليس الشك فقط، وإنما الشك والقلق، فإن الشك والاضطراب والقلل القلق يسمى ريبا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى طائرة قد فقدت أبنائها فرآها في خلق، فقال من الذي راب هذه بصغارها. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، فاستخدمت لئن رجع، رجع مثل لئن رجعنا إلى المدينة، رجعنا إلى المدينة. واستخدمت غير متعدي، إنا إلى ربك الرجعى، وأيضا وردت في قوله رجع، وإلى الله ترجع الأمور. وإيش؟ نعم، ولينذر قومهم إذا رجعوا، نعم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، أحسنت، والسماء ذات الرجع، أحسنت، كلها نفس المعاني، رجع الرجع العودة، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعى له معنيان، من النظر ومن رعي الغنم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، من المراعاة والنظر، يعني طالع فينا، ومن رعي الغنم. رعى. روح له أربعة معان، النفس التي بها الحياة يقال لها روح، ويسألونك عن الروح، والوحي ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل الملائكة والروح وهو جبريل. وروح بفتح الراء رائحة طيبة، ومنه قوله سبحانه روح والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال والحب ذو العصف والريحان. نعم الريحان، قيل أنه يعني هذا النبات المعروف الريحان. طيب، ركام بعضه فوق بعض، ومنه سحاب مركوم، مركوم يعني اليوم يسمونها السحب الركامية التي يتراكم بعضها فوق بعض، ويركمه، قال الله فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يجعله ركاما. نعم، ثم يجعله ركاما. رجا طمعا، وقد استعملوا في الخوف، لا يرجون لقاءنا، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون، والرجاء يعني يعرفونه، فيقولون أن يفرقون بين الرجاء وبين التمني، بأن الرجاء هو تعلق النفس بشيء ممكن الوقوع، والتمني هو تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع. ومنه قال وقد استعملوا في الخوف، لا يرجون لقاءنا، يعني لا يخافون لقاءنا. رجال جمع رجل، وهم وجمع راجل أي غير راكب، ومنه قوله تعالى يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومثله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى، يعني الكلام الذي هو مقدمة. رجز عذاب، إلا والرجز فهجر، فهي الأوثان، والرجز فهجر يعني الأوثان والأصنام. وهذا يدخل تحت قول ابن فارس الأفراد، أن تأتي كلمة في القرآن الكريم بمعنى واحد إلا في موضع يستثنى، ومنه الرجز، فإنه جاء في كل مواضع بمعنى العذاب إلا في قوله والرجز فهجر، فهو بمعنى الأصنام والأوثان. والرجز بالسين النجس حقيقة أو مجازا، وقد استعملوا بمعنى العذاب. رهب خوف، ومنه يرهبون. رؤوف من الرأفة، وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. مرضات مفعله من الرضا، وابتغوا مرضات، تبتغي مرضات أزواجك. راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. رغدا كثيرا، ربوة مكان مرتفع، وآواهما إلى ربوة، نعم، ذات قرار ومعين. ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات يعني يزيدها، وربت الأرض إن تفخت، ومنه وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا، لا تأكلوا الربا، فالربا هو الزيادة. أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة. والصحيح أن الرحم هو الرحم الذي يخلق فيه المولود، يعني ليس هو الفرج، ويستعمل أيضا في القرابة، يقال للقريب رحم. ومنه فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي ذوي رحمكم قرابتكم. قالوا أرجه، أرجه يعني أخره. ومنه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وآخرون مرجون لأمر الله، يعني يجوز فيه الهمز وتركه، وآخرون مرجؤون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله. وقول السحرة لفرعون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يعني أجلهم حتى تجمع السحرة. رأي أو رأى، من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. رأيت محمدا يعني بعيني، ورأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة. فإذا رأى هنا القلبية تتعدى، رأيت الله مفعول به أول، أكبر مفعول به ثاني. تربص انتظر، قل تربصوا إنا معكم من المتربصين، فتربصوا به يتربص، نتربص به ريب المنون. تربص بمعنى انتظر. الرفات فتات، ومنه في القرآن الكريم الرفات، نعم، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا. أرذل العمر هو الهرم، والأرذلون من الرذالة. طيب وش والأرذلون من الرذالة؟ طيب عارفين أن الأرذلون من الرذالة، لكن مش معناها يعني أصحاب الدناءة في الأخلاق يقال لهم أراذل، ولذلك يستهزئ أصحاب قوم نوح فقالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. نعم، وقال نعم ثم ومن نعمره ننكسه في الخلق. طيب.